رحمه الله تعالى: باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب في الصلاة في الخشوع، قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخشوع هو روح الصلاة، الصلاة التي لا خشوع فيها كالجسد الذي ليس فيه روح. والخشوع هو السكون، هو سكون القلب واجتماع الفكر والإقبال على الصلاة. ولذلك ينهى عن كل ما يقلل الخشوع في الصلاة أو يتعارض مع الخشوع في الصلاة. لهذا ينهى عن الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، ينهى عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، ينهى أن يأتي إلى الصلاة يعدو ويركض، أن يأتي بسكينة ووقار يدخل فيها من غير تشويش. ومما ينهى عنه أيضا تسريح النظر، نظر المصلي في صلاته، لأن فكره يتبع ما يقع عليه بصره. لذلك سيأتي في الأحاديث أنه يقصر نظره في صلاته على ما جاءت به الأحاديث، وأنه لا يرفع بصره إلى السماء. فهذا الباب فيه النهي عن شيئين: أولا تسريح نظر المصلي هنا وهناك أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، لأن هذا يشغله عن صلاته. مسألة ثانية نهي أن يرفع بصره إلى السماء، وهذا أشد لأن عليه الوعيد كما يأتي. نعم. باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء، فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد المنصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. وهو حديث مرسل. نعم، هذا الحديث عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين من كبار التابعين، يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول الأمر ينظر قلب بصره في السماء أثناء الصلاة، كما قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس في أول الإسلام، ثم إنه أمر بالتوجه إلى الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام، إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة. ما بيت المقدس فكان قبلة لبني إسرائيل، كان قبلة لبني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل، وكان صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يستقبل بيت المقدس، ثم أمره الله أن يستقبل الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام. فهذا الحديث مرسل لأنه من رواية التابعي وهو محمد بن سيرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. نعم. وعن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. نعم. فدل هذا على أن تقليب البصر في السماء يعني في الجو، أو النظر إلى النجوم أو إلى القمر أو إلى الشمس، أن هذا يسرح البصر ويشتت الفكر عن الإقبال على الصلاة. أنزل الله عليه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ صلى الله عليه وسلم رأسه، هذا فيه دليل على عدم رفع البصر إلى السماء، وسيأتي فيها حديث ووعيد على ذلك، وأن طأطأة الرأس يعني غض البصر عن النظر إلى ما حوله في الصلاة، أن هذا من الخشوع. نعم. وأن النظر فيما حوله أو رفع البصر إلى السماء أنه يخالف الخشوع. نعم. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ. نعم، روى هذا المرسل أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ له، يعني فيكون قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ناسخا لما كان عليه الرسول في الأول من تقليب بصره في السماء. نعم. وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، وهو حديث مرسل. حديث مرسل لأنه من رواية تابعي عن الرسول محمد بن سيرين. كانوا يعني سعيد بن منصور يقول كانوا يعني السلف يستحبون أن المصلي لا يتجاوز بصره موضع سجوده في الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. نعم. وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء، وإنما ينظر إلى مصلاه، ينظر إلى مصلاه، وأن من رفع بصره إلى السماء فإنه حري أن الله يأخذ بصره ويصبح أعمى، يفقد بصره عقوبة له. هذا دليل على منع رفع المصلي بصره إلى السماء في أثناء الصلاة، لأن ذلك يشتت عليه فكره في الصلاة. نعم. وفيه في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول والأخير، تشهد في الصلاة، أنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة الأصابع إلا السبابة وهي الأصبع التي تلي الإبهام، كان صلى الله عليه وسلم يرفعها إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى الوحدانية في التشهد، وكان بصره لا يتجاوزها. هذا دليل على أنه في التشهد ينظر إلى سبابته، تسمى السبابة لأنه يشار فيها إلى السب، وتسمى السباحة لأنه يشار فيها إلى التسبيح. نعم. باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. نعم. بعد تكبيرة الإحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنيهة، يعني وقتا قصيرا، ويقول في أثناء سكوته دعاء الاستفتاح الذي سيأتي في الأحاديث، استفتح به صلاته قبل القراءة، وهو دعاء وثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة، بين تكبيرة الإحرام والقراءة، يعني قراءة الفاتحة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل القراءة. نعم. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت قليلا بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، فسأله ما يقول في هذه السكتة، يعني لا يجهر، ماذا يقول؟ هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم أمور دينهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف عرف أبو هريرة أن الرسول يقول شيئا في هذه السكتة؟ قالوا: كأنه ينظر إلى حركة لحيته، كانوا ينظرون إلى اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، عرفوا أنه يقول شيئا وقوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك، أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، مشرق الشمس والنجوم ومغربها. لا شك أن ما بين المشرق والمغرب مسافة بعيدة، فهو طلب من ربه أن يبعده عن الذنوب والخطايا بعدا طويلا. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا خص الثوب الأبيض؟ لأنه هو الذي يظهر عليه الدنس، أما الثوب الأسود وغيره فإنه لا يظهر عليه الدنس، أما الأسود أما الأبيض فيظهر عليه الدنس. نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني اغفرها لي. نقني يعني اغفرها لي وأزلها، أزل أثرها عني. فدل على أن الخطايا تؤثر على المسلم كما يؤثر الوسخ على الثوب الأبيض. ثم قال: اللهم اغسلني. ثلاثة أنواع من الأدعية يؤكد بعضها بعضا: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء معروف، والثلج هو الماء المتجمد، والبرد هو حب الغمام، حب الغمام الذي ينزل على الأرض. فما يكفي أن يقول اغسلني من خطاياي بالماء، لا، هذا جمع بين أنواع المطهرات، أنواع المطهرات. فالماء أولا ثم الثلج ثم البرد. لا شك أنها إذا توالت على محل الوسخ أنه يزول، فهذا فيه تأكيد الدعاء بالاستغفار بالمغفرة وإزالة الذنوب عن العبد بأنواع المطهرات، كما هذا تشبيه، كما يغسل الماء، كما يغسل الثوب بالماء والثلج والبرد، هذا من باب التشبيه. نعم، هذا نوع من أنواع الاستفتاح. الاستفتاح جاءت به أحاديث متعددة، وهو أنواع بأيها استفتح فكان حسنا، بأي هذه الأنواع الواردة استفتح كان حسنا. وقد مرت بكم في شرح العمدة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذا نوع آخر من أنواع دعاء الاستفتاح. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا حديث علي رضي الله عنه، فيه نوع آخر من أنواع الاستفتاح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ما المراد بوجهه؟ المراد بوجهه قصده ونيته، قصده ونيته، أي توجهت بقصدي ونيتي إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل المراد بالوجه وجه الإنسان، لأنه يتوجه إلى الله بوجهه ويستقبل القبلة. الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقها على غير مثال سابق، الله أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، وفطر الشيء هو إيجاده ابتداء من غير مثال سابق. فطر السماوات والأرض حنيفا، الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هو المقبل على الله المعرض عما سواه. وهذا من صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، حنيفا مسلما، مسلما لله عز وجل، بمعنى أنه مستسلم لله بقصده ونيته وعمله وقلبه وقالبه، معرضا عما سواه سبحانه وتعالى. ثم قال: وما أنا من المشركين. ما يكفي أن الإنسان يعبد الله ويتوجه إليه، بل لا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله، لأن كثيرا من الناس يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، فلا تنفعهم عبادتهم لله، لأن الشرك يبطلها ويحبطها، فلا تصح العبادة إلا بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك، الأمر الثاني الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الأول براءة من الشرك، والثاني براءة من البدع المحدثات. حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، هذه براءة. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم، أو أن الإنسان يعبد الله ولا يتبرأ من الشرك وأهله، لا بد من هذا. نعم، حنيفا مسلما وما إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا كما في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة معروفة، صلي لله عز وجل لغيره، والنسك هو الذبح على وجه التقرب، النذور والأضاحي والعقيقة وغير ذلك من الذبح الذي يقصد به تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو قرين الصلاة: فصلي لربك وانحر. كما أنه لا يجوز أن تصلي لغير الله، كذلك لا تنحر لغير الله. فيه رد على عباد القبور الذين يذبحون للقبور والأضرحة، هذا شرك أكبر، ذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة، كما أنه لو صلى لغير الله هذا شرك أكبر يخرج من الملة. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياته وموته كله لله عز وجل، فهو عبد لله حيا وميتا. نعم. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له. أيضا هذا يؤكد أنه لا بد من التبرع من الشرك. نعم. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وبذلك أمرت، أمره الله سبحانه، فهو يمتثل أمر الله، الله جل وعلا أمره، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة والعبادة والدعاء وجميع أنواع العبادة كلها لله عز وجل. بذلك أمرت، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا من المسلمين. وفي رواية وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة، وإلا فقبله مسلمون من الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن قوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. نعم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. نعم. أنت ربي، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. أنت ربي وأنا عبدك، وهذا أيضا كل هذا فيه أنواع الدعاء، دعاء العبادة ودعاء الطلب. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، ودعاء الطلب هو أن تسأل الله أن يغفر لك، أن يعطيك، أن يرزقك، هذا دعاء طلب، وكله مجتمع في هذا الحديث، دعاء العبادة ودعاء الطلب. نعم. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. الرسول لم يبرئ نفسه، يقول ظلمت نفسي. الظلم ثلاثة أنواع. الظلم أصلا هو وضع الشيء بغير موضعه، هذا هو الظلم، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ظلم الشرك، ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة بغير موضعها، لذلك يسمى ظلما، وهو أعظم أنواع الظلم، وهو لا يغفره الله إلا بالتوبة. النوع الثاني ظلم العباد، التعدي عليهم بأخذ أموالهم أو ضربهم أو قتلهم أو غير ذلك من حقوقهم، ظلم العباد، وهذا أيضا لا يغفره الله إلا إذا سامح أصحابه. حتى لو استغفرت ما يزول عنك هذا الذنب إلا إذا سامحك صاحب الحق، وإلا فإن الله لا يدع منه شيئا، بل يقتص للمظلومين يوم القيامة. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه للذنوب والمعاصي، لأنه وضعها في غير موضعها، إذا استعمل الذنوب والمعاصي فقد وضع نفسه في غير موضعها، لأنه مأمور أن يضع نفسه في الطاعة والعبادة ويرفعها، يكرمها عن الدنس وعن، فهو ظلم نفسه، وهذا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النوع الأول لا يغفره الله إلا بالتوبة هو الشرك. النوع الثاني لا يغفره الله إلا إذا سامح صاحب الحق أو وفاه إياه وأعطاه إياه. النوع الثالث تحت المغفرة، إذا شاء الله غفره للعبد. نعم. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، اعترفت بذنبي، هكذا هذا عبادة، أنك تعترف بذنوبك ولا تزكي نفسك، هذا من أنواع العبادة، أنك تعترف بذنوبك ولا تزكي نفسك وتبرئها من الذنوب والتقصير. نعم. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، هذا دعاء مسألة، اغفر لي ذنوبي جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. نعم. فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، الله هو الذي يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء، وأما الناس فإنهم إذا أسأت إليهم قليل منهم من يتسامح ومن نعم. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. نعم، أحسن الأخلاق جمع خلق، وهو ما يمدح صاحبه. خلق الحسن هو ما يمدح عليه ويثنى على صاحبه، والخلق الحسن والخلق الخلق الطيب هذا منحة من الله ومنه من الله عز وجل. وقد أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأحسن الأخلاق، قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. ينبغي للمسلم أن يحسن أخلاقه، حسن أخلاقه مع الناس. نعم، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، هذا من الله سبحانه وتعالى، حسن الخلق من الله. لكن الإنسان يعود نفسه، يعود نفسه على حسن الخلق، وإلا فأصله من الله عز وجل. نعم، واصرف عني سيئها لا سيئ الأخلاق. سيئ الأخلاق لم يقتصر على أحسن الأخلاق، بل سأل ربه أن يصرف عنه سيئ الأخلاق من الكبر والحسد والغيبة والنميمة والتعدي على الناس وغير ذلك. نعم، هذا لا يصرفه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك. لبيك، هذا اللفظة تثنية لب، لب أي أقام، أقام في المكان، لب في المكان أي أقام فيه، أي أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. أو من لب بمعنى أجاب، أي أنا مجيب لدعوتك إجابة بعد إجابة. والتلبية في الحج معروفة، لبيك لبيك اللهم لبيك، من هذا النوع. وسعديك أي أنا أسعد أمرك، أسعد أمرك وأقوم به إسعادا بعد إسعاد. نعم، لبيك وسعديك والخير كله في يديك. الخير وما الخير كله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. الخير كله من الله، وما يحصل على أيدي العباد فإنه من الله عز وجل. الله هو الذي هداهم لك، هو الذي سخرهم لك، فالخير أصله كله من الله عز وجل، وما يجري من الناس فهو من الله عز وجل. نعم، والشر ليس إليك. الله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولكن الشر لا ينسب إلى الله، إنما ينسب إلى من وقع عليه من العباد، هو شر بالنسبة لمن وقع عليه، شر في المقدور لا في القدر، في المقدور بالنسبة لمن وقع عليه هو شر، أما بالنسبة إلى الله الذي قدره فهو خير، لأنه عدل منه سبحانه، عدل منه وجزاء منه على الذنوب والمعاصي، فهو بالنسبة إلى الله ليس شرا، إنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه من العباد. نعم، وأنا بك، أنا بك وإليك. أنا بك وإليك يعني لا غنى، لا غنى بي عن الله سبحانه وتعالى. أنا بك أي مستعين بك، وإليك أي أصير إليك أصير إليك، فأنا لا غنى بي عن الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الاعتراف بالحاجة إلى الله عز وجل. نعم. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. تباركت، البركة ثبوت الخير ودوامه، البركة ثبوت الخير ودوامه. والله جل وعلا يقال له تباركت، تباركت في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، كلها خير وبركة. ولا تقال هذه اللفظة إلا في حق الله، فلا تقول تباركت يا فلان، تبارك علينا يا فلان، هذا غلط. هذا اللفظ تبارك لا يقال إلا في حق الله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فلا يجوز أن تقول تبارك علينا يا فلان، وإنما يقال في العبد إنه مبارك، مبارك أي الله جعل فيه بركة. نعم. تعاليت أي جلت عظمتك، وتعالى أيضا ارتفع على خلقه من العلو. نعم. أستغفرك وأتوب إليك، هذه النهاية، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك من الذنوب وأتوب إليك منها. نعم. وإذا ركع قال. نعم. هذا ما يقوله الرسول في الاستفتاح، وهو دعاء جامع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. نعم. هذا في الركوع، يقول اللهم لك ركعت لله عز وجل، يعني انحنى تعظيما لله، انحنى تعظيما لله. ولهذا لا يجوز الركوع لأحد، ولا يجوز الانحناء لمخلوق، لأنه عبادة، الانحناء عبادة، على وجه التعظيم عبادة، لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ويقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت، بك آمنت، إيمان هو اليقين بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته. نعم. ولك أسلمت، أسلمت، استسلمت لأمرك وطاعتك. نعم. خشع لك سمعي وبصري، الخشوع عرفنا هو السكون، والسكون والخضوع لله عز وجل، خضع له كل جسمه بأعصابه وعظامه ولحمه ودمه، كله خضع لله عز وجل. نعم. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. نعم. سمعه، بصره، عظمه، وعصبه، مخه، كله لله عز وجل، خضوع كامل من العبد، لم يبق منه شيء إلا هو خاضع لله عز وجل في هذا الركوع. فهذا فيه أن الركوع عبادة عظيمة، ولا يجوز أن يركع لغير الله عز وجل. نعم. وإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. إذا رفع رأسه من الركوع واعتدل واقفا، فإنه يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، أي حمدا يملأ السماء على سعتها، ويملأ الأرض، ويملأ ما شئت من شيء لا أعلمه، وإنما تعلمه أنت مخلوقاتك. فهذا فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب من واجبات الصلاة، الذي يقال بعد الاعتدال هذا واجب من واجبات الصلاة. نعم. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره. هذا زيادة على قول سبحان ربي العظيم الركوع وسبحان ربي الأعلى السجود، لأن التسبيح في الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة، أما الدعاء في الركوع والسجود فهو مستحب وليس واجبا. نعم. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت. لك سجدت لا لغيرك، لا يجوز السجود إلا لله عز وجل، وهو وضع الجبهة على الأرض عبادة لله وذلا بين يدي الله عز وجل، ألا يجوز أن تسجد لمخلوق، تسجد لمخلوق سجود العبادة. أما سجود التحية هذا كان موجود في الشرائع السابقة، سجود تحية، ومنه سجود الملائكة لآدم، هذا ما هو سجود عبادة، هذا سجود تحية. وسجود سجود يعقوب وبنوه ليوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش قروا له سجدا، هذه سجود تحية ليس سجود عبادة، وهذا جائز في الشرائع السابقة، أما شريعتنا فتمنع من السجود عبادة ولا تحية. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والزوجة اليوم تكبرت على الزوج، خرجت توظفت وراحت وأخذت أخلاق الكفار، عادات الكفار، خرجت عن الزوجية، خرجت عن الأنوثية أيضا، خرجت على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. نعم. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. لك سجدت أي لا لغيرك، دل على أنه لا يجوز السجود إلا لله عز وجل. نعم. وبك آمنت ولك أسلمت. نعم. سجد وجهي للذي خلقه وصوره. السجود يكون بالوجه، الجبهة والأنف تابع لها، والأعضاء تابعة، سبعة أعظم، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذه تابعة للجبهة. ولذلك إذا كان لا يستطيع السجود على الجبهة على الأرض فإنه يومي بالسجود وهو جالس، ولا يسجد على يديه أو على أعضائه دون الجبهة، السجود أصله الجبهة وهذه تابعة للجبهة، فإذا عجز عن السجود بالجبهة على الأرض فإنه يومئ برأسه وهو جالس. نعم. سجد وجهي للذي خلقه وصوره. خلق الله الوجه على ما فيه من عجائب الخلقة وما فيه من السمع والبصر والحواس. نعم. الذي خلقه وصوره وصور الله هو الذي صوركم فأحسن صوركم. شكل الإنسان هو أعجب المخلوقات وأعجب المخلوقات. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهو أحسن المخلوقات صورة. نعم. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. ذلك السمع والبصر هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو نعمة عظيمة، السمع والبصر نعمة عظيمة على العبد. ماذا ترون الذي لا يسمع أو الذي لا يبصر؟ يكون فاقدا لنعمة عظيمة. نعم. وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله، هذا كما سبق أنه لا يقال هذا اللفظ إلا في حق الله سبحانه وتعالى. أحسن الخالقين أي المقدرين، الخلق يراد به التقدير. نعم. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، بين التشهد الأخير والتسليم، يدعو. إذا أتى بالتشهد الأخير يختار من الدعاء ما يعجبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه هذا. نعم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا حديث عظيم، الشاهد منه ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام، الشاهد منه أوله وهو الاستفتاح، وفيه زيادة ما يقوله في الركوع وما يقوله في السجود وما يقوله بعد التشهد، هذه زيادة فوائد سيأتي لها في مكانها، سيأتي في مكانها إن شاء الله. نعم. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك. هذا نوع ثالث من أنواع الاستفتاح، وهو حديث عائشة وحديث عمر وحديث غيرهم من الصحابة، وهذا أحسن أنواع الاستفتاح كما مر بكم في شرح العمدة، هذا أحسن أنواع الاستفتاح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. سبحانك، تسبيح معناه التنزيه، أي أنزهك عما لا يليق بك. نعم. وبحمدك أي سبحتك بحمدك. فلولا توفيق الله لك ما سبحت الله عز وجل، فأنت تحمد الله على أن وفقك لتسبيحه. نعم. وتبارك اسمك. تبارك اسمك، اسم الله جل وعلا، كل أسماء الله مباركة، كل أسماء الله مباركة، إذا ذكرت تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، اسم ربك عام لكل الأسماء، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فهذا مفرد أضيف فيعم جميع أسماء الله كلها مباركة، أي الخير ينال بذكرك، تبارك اسمك أي الخير ينال بذكرك. نعم. وتعالى جدك. تعالى جدك، الجد المراد به هنا العظمة، أي جلت عظمتك، جلت عظمتك. نعم. ولا إله غيرك. نعم. لا إله أي لا معبود بحق إلا أنت. نعم. رواه أبو داود، وللدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. هذا توارد عن عدد من الصحابة، حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك توارد عن عدد من الصحابة، وعليه جمهور أهل العلم، وهو أحسن أنواع الاستفتاح. نعم. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا مما يدل على تأكد هذا الاستفتاح أن عمر كان يجهر به، مع أنه من الأشياء التي يسر بها، ولكنه يجهر به لغرض وهو تعليم الصحابة، تعليمهم هذا الاستفتاح. نعم. وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك. نعم. وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. نعم، الخلفاء الراشدون كانوا يستعملون هذا الاستفتاح. نعم. وقال الأسود كان الأسود عمر يعني النخعي، الأسود النخعي. نعم. وقال الأسود كان عمر رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم. الأسود النخعي تابعي. نعم. كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. نعم، يجهر به لأجل أن يعلمهم هذا الدعاء، مما يدل على فضل هذا الاستفتاح وأكديته. وإلا لو أتى بأي نوع من أنواع الاستفتاح التي مرت صحت بها الأحاديث لا بأس بذلك. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة لأنواع الاستفتاح موجودة في مجموع الفتاوى، وذكرها في شرح العمدة كما مر بنا. نعم. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل. هذا كلام المؤلف، كلام المؤلف المجد بن تيمية رحمه الله تعليق على هذا. قال اختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح، اختار هؤلاء الصحابة وفيهم الخلفاء الراشدون وابن مسعود. نعم. وجهر عمر به أحيانا، جهر عمر به أحيانا مع أن السنة الإصرار به، لكن عمر جهر به لغرض تعليم الناس هذا الاستفتاح. وخلفه المهاجرون والأنصار وافقوا على هذا أيضا. نعم. وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل، على أنه الأفضل من أنواع الاستفتاح. نعم. يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا غالبا، وكأحيانا يقول غيره، خصوصا في صلاة الليل. في صلاة الليل كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا في قيام الليل. نعم. وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا، وإن استفتح بما رواه علي أو أبو هريرة فحسن لصحة الرواية. نعم، هكذا يقول المؤلف رحمه الله تعقيبا على هذه الأحاديث، وأن أحسنها هو سبحانك اللهم وبحمدك، وإن استفتح بغيره فلا بأس ووافق السنة أيضا. نعم. باب التعوذ للقراءة. يكفي. شيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب إذا كان أمام الكعبة أن ينظر إليها في صلاته ولا ينظر إلى محل سجوده. لا دليل على هذا، هذا لا دليل عليه، هو مشتهر عند العوام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع في دعاء القنوت في الصلاة أن يرفع بصره إلى السماء؟ لا، ولا في القنوت لا يرفع بصره في الصلاة، لا في القنوت ولا في غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يعني وعيد أنه إن الله يخطف بصره يعمى، هذا ما يجوز. نعم. لكن الجاهل لا يؤاخذ الله الجاهل، أما من كان عارفا وعالما أنه ما يجوز فعليه خطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الوعيد الذي ذكر في الحديث يدل على أن هذا العمل من الكبائر اللي هو رفع البصر إلى السماء؟ هو بلزوم لا، ما يدل على أنه من الكبائر، لكن يدل على تحريمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وإن كان ابن حزم رحمه الله يقول يبطل الصلاة، يقول يبطل الصلاة، لكن الجمهور يقولون لا، ما تبطل الصلاة لكنه حرام، أو بعضهم يقول مكروه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ليزداد خشوعا أغمض عيني أثناء الصلاة، هل فعلي صحيح؟ لا تغمض عينيك إلا إذا كان أمامك شيء يشغلك عن الصلاة، أما إذا لم يكن أمامك ما يشغلك عن الصلاة فلا، لأن هذه صفة اليهود، هم الذين يغمضون أعينهم في العباد في الصلاة في صلاتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الحديث الذي جاء عن ابن سيرين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه، وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى رجلا قد طأطأ رأسه في الصلاة نهاه عن ذلك. طأطأ غير الطأطأ، الطأطأ اللي يجعل رأسه على قريب من الركوع، لناس يخضعون حتى يكون قريب من الركوع، هذا ما يجوز. أما الطأطأة اليسيرة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن النظر إلى موضع السجود من الواجبات أو هو من المستحبات؟ مستحب، هو مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يشرع للمسبوق في الصلاة أن يدعو بدعاء الاستفتاح؟ أول ما يدخل في الصلاة، أول ما يدخل في الصلاة هو أول صلاته فيستفتح، ولو كان في الركعة الأخيرة. نعم. وما يقضيه هو أولها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدعاء الاستفتاح: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يقول: كيف يكون الممات لله رب العالمين؟ مصير إلى الله، وين تروح إلى مت؟ ها؟ تروح تذهب إلى الله، إلى الله المصير، وأنما ردنا إلى الله. نعم. فأنت عبد لله حيا وميتا، ومصيرك إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل حديث مرسل يعد ضعيفا؟ هذه مسألة يقولون إن المراسيل أحسنها مراسيل سعيد بن المسيب، أحسن المراسيل، ولا شك أن الإرسال أنها علة في الحديث، من علل الحديث الإرسال. نعم. لكن المراسيل تختلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي ذكر فيه دعاء الاستفتاح، هل فيه دليل على أن هذا إنما وقع في صلاة الفريضة فيكون العمل به في الفريضة أولى من غيره من الأدعية؟ كون عمر رضي الله عنه وعمر وكون أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يستعملون في الفريضة، هذا دليل على أنه هو الأفضل في الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم وضع الملصقات التي تحوي على هذه العبارات، وهي بسم الله أو تبارك الله أو ما شاء الله، على السيارة والأبواب والأماكن العامة؟ هذه ظاهرة ظهرت الآن، تعليق الأذكار والآيات على الطرقات، وعلى بعض العلماء يستحسنها، يقول لأنها تذكر بالله عز وجل وتنبه الشيخ ابن باز رحمه الله يستحسن هذا، ولكن الواقع أن هذا لم يعمله السلف، هذا عمل لا يعمل لم يعمله السلف. وأيضا ربما يعلق أشياء بدعية وأشياء، هذا فتح للباب، فتح للباب. وناحية ثالثة وهو أنه يعرضه للإهانة، يعرض هذا المعلق للإهانة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تسمية محل تجاري بتبارك؟ هل يجوز تسمية محل تجاري بتبارك؟ لا، هذا لله عز وجل، ما يقال تبارك إلا في حق الله عز وجل. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الاقتصار في الركوع والسجود على ما جاء وما ورد في حديث علي رضي الله عنه من غير تسبيح؟ لا بد من التسبيح، التسبيح واجب من واجبات الصلاة، لا يجوز الاقتصار على الدعاء فقط. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد في الحديث من قوله وما أخرت وقول الله عز وجل ما قدمت وأخرت؟ من الأعمال، قدم من الأعمال وما أخره، يعني في أول حياته وفي آخر حياته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في حديث عائشة وعمر ما ورد في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وأنه أحسن أنواع الاستفتاح، وقد ذكر في الصحيح أدعية مثل حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أما الحديث الأول فلم يرد في الصحيح، فكيف يقال بأنه أحسن من غيره؟ أو بلازم أن الحديث يرد في الصحيح، حديث له مرجحات له، أو بلازم أنه يكون في الصحيح، ما كل الأحاديث تكون في الصحيح معناها أنها تهمل، لا، يعمل بها. وكما عرفتم أن الصحابة أكابر الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يختارون سبحانك اللهم وبحمدك على غيره من أنواع الاستفتاح، هذا ترجيح، عمل الصحابة ترجيح لهذا النوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد؟ هل من أول ما يبدأ بالاعتدال أو ينتظر حتى يعتدل قائما من ركوعه؟ إذا اعتدل قائما فإنه يقول ربنا ولك الحمد، ما يقولها وهو بين الركوع والقيام. إذا اعتدل قائما وعاد كل فقار إلى محله يقول ربنا ولك الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ولا يقولها وهو مهوي إلى السجود، لا ولا هو قائم معتدل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فهل يقول كذلك ربنا ولك الحمد؟ نعم يجمع بينهما الإمام، وأما المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط بقوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الانحناء إذا كان لتحية عظيم بقصد احترامه؟ عبادة، هذا ركوع وعبادة ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تزيين المصلى التابع للمسجد؟ هل يجوز تزيينه بالبالونات وبالزينات لإقامة حفل ومسابقات أثناء ذلك؟ نعم. هل يجوز تزيين المصلى التابع للمسجد بالبالونات والزينات لإقامة المصلى؟ وش المصلى التابع للمسجد؟ إيش المصلى التابع للمسجد؟ هو بكل مسجد، كل مسجد ما هي مصلى تابع مصلى أصل، لا كله مسجد، ما حاشه جدار المسجد فإنه كله مسجد، ولا يحدث فيه أشياء لا تليق بالمسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكر لي أحد الإخوة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حاسرا رأسه، فهل هذا دليل على أن تغطية الرأس سنة مؤكدة؟ نعم بلا شك أجمل، كونك تغطي رأسك عمامة أو بغطاء مما جرت به العادة في المجتمع هذا أحسن، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يراد بالزينة ستر العورة ويراد بها تجميل الهيئة أيضا. نعم هي تجمل للصلاة. نعم. ويقول حفظك الله وما حكم صلاة من صلى حاسرا رأسه؟ صلاته صحيحة إذا كان ساترا لعورته ما بين السرة والركبة، صلاته صحيحة، ولكن يكون عنده نقص. نعم. في حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يوجب ستر أحد المنكبين مع ستر العورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم هذا الدعاء اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ أنا لا أعلم أن هذا وارد، لكن معناه صحيح، معناه صحيح أن الله يلطف بك في قضائه وقدره ولا يقدر لك إلا ما فيه الخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخشوع في الصلاة ركن أو واجب؟ مستحب، الخشوع في الصلاة مستحب ليس ركنا ولا واجبا، فلو صلى وهو لم يخشع فصلاته صحيحة، لا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بالإعادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل زميلي في البيت ينام عن بعض الصلوات وقد نصحته ولكن ما زال على الحال نفسه، فهل أهجره؟ لا تسكن معه، إذا كان يترك الصلاة ويتكرر منه ذلك ولا يقبل النصيحة فلا تسكن معه، إما إن كان البيت لك يطلع هو وإن كان البيت له تطلع أنت، شوف لك مكان آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يحرك السبابة في التشهد كله أو عند ذكر لفظ الجلالة فقط؟ الأمر في هذا واسع، حركها أو لم يحركها الأمر في هذا واسع، المهم أنه يرفعها إشارة إلى التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في هذه السنة كتب عدد من الكتاب في الصحف يشككون في ثبوت صيام الست من شوال، ف فما توجيهكم في ذلك وفقكم الله؟ الحديث في صحيح مسلم، الحديث ثابت في هذا. وهؤلاء يتلمسون، هؤلاء مخذلة، قال لهم المخذلة، هم لا يعملون ولا يبون الناس يعملون، يريدون منع الناس وينتقدون الناس فقط، هذه همهم، همهم الانتقاد فقط، فلا يلتفت إليهم. نعم، يبحثون عن الأغلاط وعن الأقوال الشاذة وعن، ثم يظهرونها للناس لأجل يشكون الناس في عباداتهم ويقللون من أهمية العبادة، هذا عمل فاسد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا صام الإنسان 6 من شوال وقرن معها نية صيام الأيام البيض أو الاثنين والخميس، هل يعد فعله مشروعا؟ 6 من شوال غير البيض، إذا صام 6 من شوال ينويها 6، إذا صام أيام البيض ينويها أيام البيض، ولا يخلط بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول في من ينتسب إلى غير أبيه، كأن ينتسب إلى اسم شخص آخر لداعي الإثبات لدى السلطات، ومن انتسب إليه هو من نفس العائلة؟ صلى الله العافية. لا يجوز الانتساب إلى غير الأب، هذا عليه وعيد شديد، لا لأجل طمع ولا لأجل أي غرض من الأغراض، لا يجوز الانتساب إلا إلى الأب. ادعوهم لآبائهم أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. أما اللي يعلم أبوه ينسب إلى غيره، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص فاتته الركعة الأولى من صلاة العشاء مع الإمام، وهو أصلا يصلي معهم المغرب بالنسبة له، فماذا يفعل؟ هل يسلم مع الإمام؟ نعم. شخص فاتته الركعة الأولى من صلاة العشاء مع الإمام، وهو أصلا يصلي معهم المغرب بالنسبة له، فماذا يفعل؟ هل يسلم مع الإمام؟ نعم، هو صلى 3 ركعات ويناوينا المغرب، صليها خلف العشاء وصلى 3 ركعات، اشتبه يزود 4 بعد، خلاص المغرب 3 ركعات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أعمل في مطار الملك خالد بالرياض، وسكني في الخرج، والمسافة تقريبا بين المطار والخرج 130 كيلو، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة علما بأن البنيان متصل من المطار إلى الخرج؟ لا، ما بين الآن ما بين الخرج والرياض مسافة قصر لتقارب البلدين، ما بين المسافة قصر، فأنت تسير كأنك في بلد واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن زوجته صامت بعد رمضان ما عليها من القضاء بدون إذنه، فهل يجوز، يقول: هل يجوز له أن يجامعها وتقضي فيما بعد؟ لا يجوز، الصوم الواجب لا يجوز له أن يمنعها منه، الصوم الواجب ما يجوز له يمنعها من قضاء رمضان، نذر، كفارة، ما يجوز يمنعها من الواجب. أما المستحب نعم، له أن يمنعها من الصوم المستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد مصاحف في عبارة الفقهاء، يقول: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، إذا دخل فيه حرم قطعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد مصاحف في بعض المساجد يمر عليها أشهر وهي في مكانها لم يقرأ بها أحد، سؤاله: هل يجوز لي أن آخذ مصحفا منها وأضع محله آخر، حيث إن هذا المصحف الذي سآخذه من المسجد يرتاح له نظري أثناء القراءة ولا يوجد مثله في السوق؟ لا يجوز هذا، لأن هذا وقف على محل معين، على مسجد معين، ولا يجوز إخراجه منه، والمكتبات ولله الحمد مملوءة بالمصاحف بجميع أحجامها، فاذهب إلى المكتبة واشتر المصحف اللائق بك، أو اطلب من الذين يوزعون المصاحف، اطلب منهم أن يعطوك مصحفا أو أكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز حضور جنازة لشخص قد توفي وهو لا يصلي؟ إذا علمت أنه لا يصلي، يترك الصلاة متعمدا، فلا تصلي عليه، ابتعد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: غاب الخطيب عن يوم الجمعة فقام أحد الحضور وخطب بنا، ولكنه لم يذكر في الخطبة لا آية ولا حديثا، فهل خطبته مجزئة؟ إن شاء الله مجزئة، جزاه الله خير، جزاه الله خير، هو محسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخرجت زكاة الفطر ليلة 29 من رمضان، فهل تكون مجزئة؟ نعم، يجوز تقديم الفطرة، صدقة الفطر يجوز تقديمها بيوم أو يومين قبل العيد، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أذن المؤذن لصلاة المغرب في رمضان وكان قد تقدم في الأذان 5 دقائق، أذن المؤذن لصلاة المغرب في رمضان وكان قد تقدم بالأذان 5 دقائق، فأفطرنا لسماع أذانه ثم توقف، فتوقفنا عن الأكل، فما حكم صيامنا لذلك اليوم؟ خلف الله، صوموا بدال يوم، أنكم أفطرتم قبل تمام اليوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يقوم بإذابة الملح بالماء ويغسل به المنزل لأجل طرد الشياطين. هذا لا يجوز، هذه عادة سيئة، فلا يجوز هذا العمل. يطرد الشياطين بذكر الله، بقراءة سورة البقرة، هذا اللي يطرد الشياطين، ما هو بالملح، هذا اعتقاد سيء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.